باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء: إذا اشتد القتال وكان الناس لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة على أي وجه لشدة القتال، يعني التحم الناس، فهل لهم أن يؤخروها إلى الوقت إلى يعني إلى أن يأمنوا أو لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، يصلون ولو كل واحد وحده ولا يؤخروها. ومن العلماء من قال إنه لا بأس أن تؤخر عن الوقت، وهذا في غير التي تجمع إلى ما بعدها، أما التي تجمع إلى ما بعدها فلا إشكال فيه لأنهم يؤخرون الأولى إلى وقت الثانية، لكن في غير ما يجمع كصلاة المغرب كصلاة العصر مثلا وصلاة الفجر وصلاة العشاء، والصحيح أنهم أن لهم أن يؤخروها، لأنهم إذا صلوا وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فكيف يمكن أن يتصور الصلاة؟ والإنسان ما دام في عافية ما يتصور الحال، لكن إذا وقعت وكانت المجازة يشاهد الرجال أمامه بالسلاح الأبيض ما لا يمكن أن يتصور الصلاة، فله أن يؤخرها للضرورة، وهذا القول هو الراجح ما دام لا يمكن إطلاقا، أما إذا كان يمكن فلا يجوز. وانظر إلى القصة، قصة مناهضة حصن تستر، اشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة ولم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني لو أعطيت الدنيا وما فيها عوضا عن هذه الصلاة ما سرت، مع أنها مؤخرة عن وقتها، لكن مؤخرة لأجل إيش؟ لأجل الضرورة والجهاد في سبيل الله. نقرأ الرجب على هذا كلام يسير جدا يا شيخ. باب الصلاة عندي ما ناظر الرسول، حيث أنه كلام كثير بدنا نسمع. أقول كلام يسير جدا. يسير؟ أي لما ذكره قال هذه الواحدة. باب الصلاة أول الباب. أي ترجمة. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. ثم ذكر الحديث قال: إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة. وقال الأوزاعي. قرأناه يا شيخ تو هذا، يعني ما جاب زاده؟ لا أقرأ الشرح أنا الآن. طيب. قال: إنما يقول مكحول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب. قال الفزاري عن يزيد بن السمط عن مكحول قال: إذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا لم يطيقوا أن يصلوا أخروا الصلاة حتى يصلوا على الأرض. وقال: صلاة الطالب أن ينزل فيصلي فيؤثر صلاته على ما سواها، وصلاة الهارب أن يصلي حيث كان ركعة. قال أبو إسحاق: وقال الأوزاعي: الصلاة حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء أن القصر لا يرفع ما دام الطلب. وصلاة الخوف أن يصلي القوم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا فرادا مستقبل القبلة يركعون ويسجدون، فإن كان خوف أكثر من ذلك أخروا الصلاة حتى يقدروا فيقضوها. قال: وقال الأوزاعي: إن ثلموا في الحصن ثلمة وحضرت الصلاة، فإن قدروا أن يصلوا جلوسا أو يومئون إيماء أو يتعاقبون فعلوا، وإلا أخروا الصلاة، وإن خافوا إن صلوا أن يغلبوا عليه، وقد طمعوا في فتحه صلوا حيث كانت وجوههم ويتيمموا إن خافوا. ويتيمم عندي بضم الياء. يتيمم. أي نعم. ما له شيء. إن كان من التيمم في بالفتح لا شيء. مو بالمقصود يا شيخ يمون وجوه من قبله؟ نعم. أليس المقصود ييممون وجوههم؟ يتيمم حتى لو استقرأ قبله. نعم. وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الأوزاعي مسائل، منها أن الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب، وهو رواية عن أحمد. وقال إسحاق فيما نقله عنه حرب: يصلي بالأرض ويومئ إيماء. وفي صلاة الطالب ماشيا بالإيماء حديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس، وهو مما تفرد به ابن إسحاق. وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن إلا أن يخاف، منهم الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقد سبق ذكر ذلك. ومنها أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادا، وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. ومنها أنهم إذا لم يقدروا على الصحيح أنهم يصلون فرادا إذا لم يتمكنوا من الجماعة، إن تمكنوا من الجماعة وجب، وإذا لم يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنهم آثمون؟ نعم. وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك. ومنها أنهم إذا لم يقدروا على الإيماء في حال شدة الخوف أخروا الصلاة حتى يأمنوا. وممن قال بتأخير الصلاة مكحول كما سبق عنه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يصلي أحد في الخوف إلا إلى القبلة، ولا يصلي في حال المسايفة بل تؤخر الصلاة. وعن أحمد رواية أنه يخير بين الصلاة بالإيماء وبين التأخير. قال أبو داود: سألت أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم، قال: كل أرجو. واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريظة وفي الطريق، وأنه لم يعنف واحد منهما، وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال، ويصلي على حسب حاله، فإنه لا يؤمن هجوم الموت في تلك الحال، فكيف يجوز لأحد أن يؤخر فرضا عن وقته مع أنه يخاف على نفسه مداركة الموت في الحال؟ وهذا في تأخير الصلاة عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع، فأما صلاة يجوز تأخيرها للخوف ولو كان في الحضر عند أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف، يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف، فإن الخوف عذر ظاهر، فالجمع له أولى من الجمع للمطر والمرض ونحوهما. فأما قصر الصلاة في حال الخوف في الحضر فالجمهور على منعه. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد بجوازه مخرجة عن رواية حنبل عنه بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو. وروي عن عثمان بن عفان أنه قال لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصا بحضرة العدو، وظاهره أنه يجوز القصر بحضرة العدو في غير السفر أيضا، وبذلك فسره أبو عبيد في غريبه. وذكر ابن المنذر عن عمران بن حسين مثل قول عثمان أيضا، وقد يفسر بأنه لا يجوز القصر إلا في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال العدو، وهذا قول كثير من العلماء، ويأتي بيانه في كتاب قصر الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص هذا اللي فيه ما فسر الكلمات. والفتح الفتح الثاني إيه الفتح الثاني لو تقرأ قال مكحول وقال أنس وقال أنس يقول وقال أنس لا ما بزوت ها يقول أقرأ هذه قلت ما بزوت قال قوله ما يسرني بتلك الصلاة قبل وقال أنس نعم وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره خليفة في تاريخه وعمر بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قتادة. ولفظ عمر سئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال حدثني أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس، وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم. قوله تستر بضم المثنات الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثنات أيضا بلد معروف من بلاد الأهواز. وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة 20 في خلافة عمر. وسيأتي الإشارة إلى كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله اشتعال القتال بالعين المهملة، قوله فلم يقدروا على الصلاة، يحتمل أن يكون للعجز عن النزول، ويحتمل أن يكون للعجز عن الإيماء أيضا، فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي. وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال. قوله إلا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر بن شبة حتى انتصف النهار. قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدل تلك الصلاة، وفي رواية الكشميهني من تلك الصلاة. قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع، فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت، ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه. وهذا وهو كقول أبي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم، والمراد بالصلاة على هذه الفائتة، ومعناه لو كانت في وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم. وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور، وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وإن فات الفتح. وقوله هذا موافق لحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها انتهى، وكأنه أراد هذا الفجر هنا سنة الفجر ليس المراد الصلاة. نعم. وكأنه الأراد الموافقة في اللفظ، وإلا فقصة أنس في المفروضة والحديث في النافلة، ويخدش فيما ذكره عن أنس. ويقال إذا كان هذا في راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها فالفريضة أعظم. إينا. ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء، لكنه وافق أبا موسى ومن معه، فكيف يعد مخالفا؟ والله أعلم. لا شك أن هذا المعنى الأخير أنه يقول ما يسرني بذلك الصلاة، يعني لو صليناها في الوقت، وأنه أراد بذلك الاعتراض على أبي موسى، لا شك أن هذا غلط. والصواب أنه اغتبط بها حين قلوها وصلوها مطمئنين آمنين آتين بها على الوجه المطلوب، فاغتبط بذلك. وإذا كانت الصلاة إذا نام الإنسان عنها أو نسيها تقضى وقضاؤها كفارة لها، فما بالك إذا كانت في هذه الحال؟ فالصواب ما دل عليه ظاهر يعني هذين الصحابيين الجليلين أبي موسى وأنس بن مالك، وأنه إذا اشتد التحام القتال حتى لا يمكن للإنسان أن يتصور ما يقول ولا ما يفعل، لا من إيماء ولا قراءة ولا تسبيح، فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة، فليجب، لأنه لا يمكن أن يصلي حقيقة، ولا يتصور هذا إلا من وقع في هذا. نعم. لما قال يا شيخ لما قال الحافظ بن حجر ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم، قال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليق قوله أهم منها يعني في ذلك الوقت، لأن الفتح قد يفوت بالصلاة، والصلاة لا تفوت لإمكان قضائها بعد الفتح، وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد، فتنبه. نعم. والله أعلم. صحيح صحيح. وأيضا اشتغلوا بأمر مباح، بأمر يبيح لهم أن يؤخروا، ما اشتغلوا بشيء محرم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.